وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. والشاهد ألا تنهى عن البكاء يعني البكاء بصوت وهو النياحة. قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني البكاء بصوت ونياحة، وهذا هو الشاهد الترجمة، أن الميت يعذب بالبكاء بالصوت والنياحة، أما إذا كان بدمع العين فلا بأس به ولا محذور. نعم. فقال نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال: ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. نعم، هذا هو الشاهد، قال: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وهذا البعض هو النياحة، والبعض الآخر لا يعذب عليه وهو البكاء بغير نياحة. إذا كان البكاء بنياحة بصوت هذا يعذب عليه، وإذا كان البكاء بغير نياحة فلا يعذب، ولهذا قال: يعذب ببعض البكاء لا بكله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. نعم، وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، حيث وهمت عمر وقالت إنه توهم أن النبي قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن ما قال هذا رسول الله، قالت: والله ما حدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن يعني يكفيكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هكذا عمر رضي الله عنه، عائشة وهمت عمر، استدلت بالآية، فهمت من الآية أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وزر لم يزره الإنسان، فاستدلت بهذه الآية على أن عمر وهم، قالت: وهم، ما قال الرسول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن يكفيكم القرآن، لا تزر وازرة وزر أخرى. وابن عمر جالس ما قال شيئا تأدبا مع عائشة أن أم المؤمنين، والصواب مع عمر، الصواب أنها هي التي وهمت رضي الله عنها، لأن الأحاديث ثابتة من حديث عمر وابن عمر وجماعة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولا يغلط الأثبات بالاجتهاد، فهي اجتهدت وظنت أن عمر قد غلط واستدلت بالآية ولا تزر وازرة أخرى، وقالت: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وأيضا يقال لها رضي الله عنها: إذا كان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه صار يعذب بغير جرمه، يعني لازمها فيما فرت منه ما فرت إليه، إذا كان الكافر يزيد الله عذابا ببكاء أهله عليه صار يعذب بغير فعله وبغير جنايته، فصار أيضا معارض للآية ولا تزر وازرة أخرى، فلزمها فيما فرت إليه مثل ما فرت منه، يفرت من القول بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه لأنه يخالف الآية، حيث أن الآية فيها لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يمكن أن يحمل على الإنسان وزر لم يعمله، فكيف يعذب ببكاء أهله عليه؟ وهي قالت: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، فإذا كان الكافر يزاد عذاب ببكاء أهله عليه صار حمل وزرا لم يعمله، نفس الشيء الذي فرت منه رضي الله عنه. والصواب أن الحديث ثابت وأن الآية لا تشكل، الآية عامة وهذا خاص، وعائشة رضي الله عنها من أفقه النساء، أفقه امرأة

فما وفى إلا خمس: أم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأتين وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. هذه الخمس وفينا، وأما الباقي ما استطعنا، وذلك لأن اللسان ضعيف والنساء يغلب عليهن النوح وقلة الصبر. نعم. باب القيام للجنازة. بركة. نعم. هي الآية، فهمت الآية: لا تزر وازرة وزر أخرى. قالت أنه إذا أعذب في بكاء أهله صار يحمل وزرا لم يعمله، والآية لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا اللي حملها على ها كيف على ما تعتقد، على ما إذا حلف على ما يعتقد ما يلام عليه، هذا اللي تعتقد. نعم نعم. ما له أصل، معانقة عند التعزية والمعانقة عند العيد وعند الزواج ما له أصل. سلام، أحسن الله عزاءك وجبر مصيبك وغفر لميتك، هذا عند التعزية، وعند المعايدة كذلك: تقبل الله منا ومنك، غفر الله لنا لك، وعند الزواج: بارك الله لكم وجمع بينكم بخير. ما يحتاج معانقة، المعانقة القادم من السفر والحق بعضهم طول الغيبة، مصافحة تعزي بمصافحة بدون تقبيل، تقبيل عند التعزية والتقبيل عند العيد وعند الزواج ما له أصل. نعم نعم نعم. والسؤال أحسن الله إليك. نعم. سائلة تقول: سرعت منذ فترة. نعم. وكنت أتصرف تصرفات غير معهودة مني، واتصلت بمن يفكون السحر وبذلت لهم أموال، والآن عوفيت ولله الحمد. والآن إيش؟ والآن عوفيت. نعم. ولله الحمد، ولكني أشعر بحسرة وندامة على ما فعلت، فما كفارة ذلك؟ الكفارة ذلك التوبة، عليه التوبة بأن تندم على ما مضى وتتأسف وتعزم على ألا تعود إليه ولا تأتي السحرة مرة أخرى، عليه التوبة والندم والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، لا يجوز الإتيان إلى السحرة. يقول النبي: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوماً، والعدل الآخر: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والنسر ويحل السحر نوعان: نوع محرم وهو الإتيان إلى السحرة، يقول لا يحل السحرة إلا ساحر، والنوع الثاني حله بأدعية ودعوات وآيات من القرآن وأدوية مباحة، هذا لا بأس به، يقرأ آية الكرسي والمعوذتين: قل هو الله أحد، ويسأل اللهم رب الناس في الباس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، والآيات التي فيها السحر: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فوقع السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. روي أنها جاء عن بعضهم أن تقرأ هذه الآيات، أربع آيات في سورة الأعراف، وآية في سورة آية في سورة طه، وآية في سورة يونس: إنما صنعوا كذب ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وتقرأ صب في ماء ويصب على رأس المسرور فيصب بإذن الله. أما الذهاب إلى السحرة لا، هذا طريق مسدود حرم. نعم. كنا نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا، وتقدم شخص آخر خلفه من قبل نفسه مكان الإمام الشخصان، فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر. إيش كنا نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا. نعم. وتقدم شخص آخر خلفه من قبل نفسه، فبلغ إلى مكان الإمام الشخصان، فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر، فما حكم صلاتنا، وما حكم الشخص، وما حكم الشخص الثاني الذي قدمه الإمام ونوى الإمامة ولم يأم؟ يعني يتقدم الثاني اللي جاء، يتقدم الثاني اللي جاء من بعيد. نعم. يعني هذا غلط منه، الثاني غلط منه، وإنما الإمام يتأخر ويقدم. يقوله أحدث، هذا يعني ليس عليه دليل، قد يكون ما أحدث، قد يكون ما حسب أنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة. من الذي يعلمك أنه أحدث؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إن كان سبقه الحدث فالحنابلة والجماعة يرون أنه لا بد أن تستأنف الصلاة، أما إذا حسب بأنه لا يستطيع الاستمرار ثم قدم صح في الصلاة. والصواب أنه لا بأس، أن حكم المسألة واحد، وأنه لا بأس، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي داود وغيره، أنه لا بأس أن يقدم الإمام من يتم بهم الصلاة ولو سبقه الحدث، فإذا قدم وصلى صحت، وإذا تقدم الثاني وقدمه الإمام ورضي أن يقدمه فلا بأس، الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دام أنه تقدم ورضيه الإمام فلا بأس. يكون يأتي من بعيد إذا كلمك خلف الإمام، هذا معناه يصير حركات وخطوات كثيرة، هذا غلط منه، لكن ينبغي أن يكون الذي يقدمه الإمام من خلفه يتأخر ويقدمه. نعم. رجل صلى مع إمام وقد فاتته ركعة فلما سلم الإمام قام مباشرة يكمل ما فاته من الصلاة، فلما قام سجد الإمام سجود السهو بعد السلام، فماذا علي؟ هل أرجع وأسجد معه أو أمضي في صلاتي وأسجد لسهو أو ماذا أفعل؟ تمضي في صلاتك وتسجد سجدتين في آخر صلاتك. نعم. هل ذكر بعض أوصاف العلماء الذين ماتوا في هذا العام والعام الماضي حيث نزلت بعض الأشرطة والخطب التي فيها تجديد اللوعة والحزن، هل يدخل ذلك في التحريم؟ لا، هذا من باب الرثاء، إنما تعداد محاسن الميت هذا يكون عند المصيبة من أهل الميت ومن حول الميت، وعدد محاسن الميت مع البكاء. نعم. أما الثناء عليهم وذكر فضائلهم فلا بأس محمد. نعم. يقول: إني مبتلى بمصيبة وحاولت أن أتخلص منها ولكني فشلت، فادعوا الله لي أن يخلصني منها وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يسهل أمرك وأن يخلصك من هذه المصيبة. نسأل الله أن ييسر لنا جميعا اليسرى ويجنبنا العسرى. نسأل الله جميع الثبات على دينه والاستقامة عليه، وصلى الله على محمد وآله وسلم.